إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: ورثت مع إخوتي منزلا ولم نقسم التركة، وأسكن في شقة في هذا المنزل، وأردت بيعها فلم يوافق باقي الورثة من إخوتي وأخواتي. يقول السائل: فهل لهم الحق في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الميراث تملك جبري، أي بمجرد وفاة المورث ينتقل حق الوارث إليه بمقتضى الشرع ووفق المقادير التي نص الشرع عليها، ومن ثم فبعد وفاة المورث يجلس الورثة ويقسمون التركة وفق ما جاء في القرآن الكريم ووفق ما جاءت به السنة الشريفة. أما قبل ذلك فالميراث مشاع، إذ الحصة لكل وارث شائعة في سائر التركة. وإذا كان هناك منزل قد تركه المورث كما في واقعة السؤال، ويقيم كل وارث في شقة، فهي ليست قسمة ميراث نهائية، ولكنها تعد قسمة مهايئة، حيث ينتفع كل وارث بالسكنة في الشقة التي يقيم فيها إلى أن يتفق نهائيا على تقسيم التركة، يعني كما يقال فرز وتجنيب وتخارب. ومن ثم فليس من حق من يقيم في شقة أثناء حياة المورث أن يبيعها ويسلمها للمشتري، لأن ملكه على المشاع. قد يكون حقه في الشقة التي يقيم فيها أقل مما يرث، أو قد يحدث اختلاف في تقدير قيمة كل شقة. فإذا كان المنزل على شقة واحدة مثلا، فلا شك أن السعر يتفاوت يعني من طابق إلى آخر، ولا بد من النظر في سداد ديون الميت وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك. ومن ثم فلا بد من اتفاق جميع الورثة على يعني تقسيم التركة أولا. فإذا وقعت هذه الشقة في نصيب السائلة، لها الحق أن تبيعها طالما أن معها عقد تقسيم رسمي، وقد وقع كل ورثة على هذا العقد. في هذه الحالة يكون حقها قد تخصص، ومن حقها أن تبيع هذه الشقة، لأنها أصبحت مالكة لها ملكية مفرزة خاصة بها. فضيلة الدكتور سيف، أيضا سؤال من المستمعة سين ألف، تقول في رسالتها: لظروف دخولي المستشفى أعطيت جارة لي مبلغا من النقود، وبعد خروجي طلبت منها هذا المبلغ فقالت لي: لقد صرفته عليك وأنت في المستشفى، فماذا أفعل معها؟ لا شك أن يعني الجارة لها حق، وقد وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بالجار في الحديث الشريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالتعاون مع الجار تعاون على البر والتقوى. وفي الحديث الشريف: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن صور التعاون الطيبة حفظ الأمانات، إذ قد تعرض أمور عارضة للشخص يبتعد بها عن موطنه أو إقامته أو يدخل المستشفى أو ما إلى ذلك، ويضطر إلى أن يودع مبلغ من النقود عند آخرين، عند بعض الأشخاص، جار أو جارة أو صديقة أو صديق أو ما إلى ذلك. فهنا طلبت الجارة من جارتها أن تحفظ لها هذا المبلغ، وحينما خرجت من المستشفى طلبت المبلغ أو باقي المبلغ، فقالت لها: لقد يعني صرفت عليك هذا المبلغ وأنت في المستشفى. فهي لا شك أمينة وقولها مصدق، ولكن من حق المودع أن يطلب إيصالا أو كشفا ببيان الحساب كما في الوكالة، يعني الموكل حينما يقول للوكيل والله يعني ماذا صنعت في الأمر أو في الوكالة وما هو كشف الحساب، هذا لا يتعارض أبدا مع الأمانات ومع يعني الزمم. ينبغي أيضا أن نضرب الشبهات عن أنفسنا، ومن حق الأخت الكريمة أن تدفع الشبهات عن نفسها وأن تقدم لها كشف حساب مواقع الأمور التي يعني أحضرتها من دواء وأطعمة وما إلى ذلك حتى تبرأ ساحتها. وإذا شكت يعني أن الموكلة أو الجارة لا زالت تشك، لها أن تحلف لها يمينا على أنها صادقة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الطالبة الجامعية بسملة سيد محمد عبد السميع من القوصية أسيوط، تقول في رسالتها: هل صحيح أن يوم القيامة يمر على المؤمنين كالمدة الزمنية التي يقضيها المسلم في صلاة فريضة من الفرائض؟ ثم تقول الطالبة: وهل يشمل كل من أسلم أم يشمل المتقين منهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الآخرة وما فيها من أهوال، وأن الناس يحشرون يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر، فيجمعون في صعيد واحد لانتظار محاسبتهم في هذا اليوم العظيم. ويلاقي المؤمن من رحمات الله، ويلاقي العصاة من الخزي والهوان. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان أن يوم القيامة يخففه الله تعالى على المؤمنين ولا يطول عليهم، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وللطبراني من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين المؤمنون يوم القيامة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: يوضع لهم منابر من نور يظلل عليهم الغمام، يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. فالتخفيف يوم القيامة يعم جميع المسلمين الموحدين، ييسر الله تعالى هذا الموقف على المسلمين جميعا ويخففه، لأن أعمالهم الصالحة تظلهم في هذا اليوم العظيم برحمة الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا التخفيف يختلف باختلاف درجات الإيمان والتقوى عند المسلمين، فمن كان أكمل إيمانا كان يوم القيامة أخف عليه من غيره الأقل منه في الإيمان، ويصير هذا اليوم على المؤمنين يسيرا، إما في الكمية وإما في الكيفية وإما فيهما جميعا، فيكون مقدار هذا اليوم على بعض المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، ويكون مقدار هذا اليوم على بعض المؤمنين كالصلاة المكتوبة، أي كمقدار أداء الصلاة المكتوبة أو قدر وقتها، ويكون مقدار هذا اليوم على بعض المؤمنين أكثر وأقل من ساعة من نهار، وهم من جعلوا الدنيا ساعة وكسبوا فيها طاعة. وفي هذا بيان لخطورة الموقف يوم القيامة،